بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى الحاكم بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه في الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. عباد الله، الناس في هذه الدنيا همهم يبحثون عن السعادة، وتختلف آراؤهم فيها، تختلف مسالكهم في طلبها. قرة عيونهم أن يعيشوا هذه الدنيا سعداء، لكن كيف يسعدون وبما يسعدون؟ تختلف آراؤهم وتختلف مناهجهم في البحث عن سعادتهم. فبعض الناس يرى أن السعادة أن يعيش في هذه الدنيا ليأكل، أو يأكل ليعيش صيام. يشغلهم هذا السؤال: هل نعيش لنأكل أم نأكل لنعيش؟ وكأن أحد السؤالين خطأ والآخر صواب، ولا يعلمون أن كلا الأمرين خطأ. فهم يعيشون كما تدور البهائم في الساقية لتنحل منها بعد وقت، ثم تعلق فيها مرة أخرى فتدور، ثم تأكل، ثم تدور، ثم تأكل. طائفة أخرى من الناس وصلوا إلى درجة أرفع وأعلى، كيف يعيشون ليأكلون أو يأكلون ليعيشون؟ وجدوا أن هذه الحياة أو قيمتها لا تكون إلا إذا جمع الإنسان فيها مالا وعقارا ودنيا، يجمعها لا يأكل وحسب، ولكن يجمع ليتعزز بالمال وليتقوى به. فجمعوا وشغلوا بما جمعوا وضيعوا أعمارهم فيما جمعوا ثم راحوا عنه وتركوا ما كانوا قد جمعوا فما أغبنهم وما أغباهم حين تعبوا وتركوا ما تعبوا فيه لأقوام من بعدهم. طائفة أخرى ظنت أن كلا الطائفتين على غلط وخطأ فقالوا ما يصح أن تكون حياتنا في الدنيا لأجل هذا، إنما نحن نعيش ونحيا في الدنيا لنتمتع بها متعة المال ومتعة النساء ومتعة البطن، فهم يعيشون في الدنيا ليتمتعوا ومنتهى آمالهم أن يعيشوا في الدنيا ليتمتعوا، هذا يسافر إلى كذا وذاك يذهب إلى كذا وذاك يشغل وقته بكذا، همهم أن يتمتعوا لأنهم ظنوا أن هذه الدنيا هي الدنيا وحسب وأنه ليس بعد هذه الدنيا شيء آخر. طائفة أخرى من الخلق شغلهم طلب الجاه بين الناس وطلبوا التعزز والترفع على الناس، فأحبوا أن يتواضع الناس لهم وأن يدين الناس لهم وأن يطلب الناس محابهم ومرضاهم، فشغلوا أنفسهم وكان كل همهم أن يلتمسوا السعادة في الجاه في المنزلة بين الناس، فتراهم عند المروءة وأفعالها مقدمون وتراهم عند الأمور التي يطلبون بها حب الناس ورضا الناس يسعون إليها، ظنوا أيضا أن تلك هي السعادة وحسبهم من الدنيا أن يعيشوا سعداء بتلك الحال وعلى تلك الشاكلة. طائفة أخرى من الناس ظنوا أن السعادة في أن يكونوا على مظهر يحسدهم الناس عليه وتنظر إليهم وتتطلع إليهم عيون الناس، فراحوا يبحثون عنها في المظاهر من بيت وسيارة ونحو ذلك، ظنهم أنهم إذا لفتوا أنظار الناس إليهم فعجب الناس مما هم فيه قد حاز السعادة. يا عباد الله، هؤلاء وغيرهم ممن طلبوا السعادة وبحثوا عن السعادة ورموها، ولا شك أن كل منا يحب أن يكون سعيدا، وإنما خلقنا الله في الدنيا لكي يقر عيوننا فيها، ما خلقنا ليعذبنا فيها، فالإنسان بطبعه يحب أن يكون سعيدا هانئا مستريحا، لكن أين تكون السعادة؟ أين تكون السعادة في هذه الدنيا؟ وأنا أقول لكم إن كل الخلق يبحثون عن السعادة، هدفهم هو أن يحظوا براحة نفس وهدوء بال يعيشون به الخمسين أو الستين أو السبعين أو المئة سنة التي يعيشونها، وإلا فما قيمة حياة يعيشها في نكد وفي نغط وفي ضنك وتعب نفس حتى وإن كان كقارون في المال؟ الدنيا بل المجتمعات بل الأمم تبحث عن ذلك، المجتمعات والحضارة الآن المعاصرة الغربية أو الشرقية إنما تسعى لتحقيق السعادة في الناس، هذه أهدافهم المعلنة التي يقولونها، نبحث عن إسعاد الناس بكل طرق السعادة، فيبتكرون ويخترعون ويوجدون أسباب الراحة للخلق من أجل إسعاد الناس. إذا فهم الناس بالاتفاق هو أن يعيشوا حياتهم سعداء، ولا شك أن ربكم قد ضمن لعباده المؤمنين أن يعيشوا حياتهم سعداء، ربكم ضمن أن يعيش المؤمنون في حياتهم سعداء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن آل الله عز وجل على نفسه وضمن لعباده على نفسه أن يحييهم حياة طيبة، في سورة النحل قال فلنحيينه حياة طيبة، والحياة إنما تكون في الدنيا، فسيحيون الدنيا حياة طيبة. كيف يحيونها حياة طيبة؟ كيف يسعدون فيها؟ أيها الإخوة المسلمون، ذلك ما نظر إليه المؤمنون، نظر إليه أصحاب الكياسة والفطانة أهل الإيمان. إن لله عبادا فطنا خلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا إليها، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، جعلوها بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أهل الكياسة والفطانة أهل الإيمان والله نعموا في الدنيا وسينعمون بإذن الله في الآخرة، بل والله لن يدخلوا جنة الآخرة إلا إذا دخلوا جنة الدنيا. إي والله لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل جنة الدنيا، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي؟ جنة الرضا بالله، جنة الأنس بطاعة الله، جنة اللذة في القيام بين يدي الله والضراعة والبكاء بين يديه سبحانه وتعالى. تلك اللذة، تلك اللذة التي لا تعدلها لذة ولا تساويها لذة يدخلها المؤمنون في الدنيا، ثم في الآخرة يدخلون جنة الله عز وجل. إن عاشوا في الدنيا حياة يظن الناس أنهم مسجونون فيها فهم يتنعمون بذلك السجن، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. ليس المقصود بأنها سجن أنه يشعر أنه مسجون، لكنها سجن بالنظر إلى غيره، غيره يظن أنه مسجون. قل يا أخي ما ترحم نفسك، وإيش هذه الحياة، ومقدر على نفسك ومشدد على نفسك، تيقظ الفجر يصلي، محافظ على الصلوات، يتكسب رزقه بالحلال ولا يطلب الحرام، حريص على طاعة الله بأن لا يذهب إلى الأماكن المحرمة ولا ينظر إلى المناظر المحرمة ولا يتعاطى ما يتعاطى الناس من الحرام، من نظر إلى المحرمات في التلفزيون والفيديو واستجلاب الأشرطة التي يظنون أنها تروح وتفرج عن النفس. يقول يا أخي ما ترحم نفسك، يظن أنه بذلك مسجون، يظن بأنه بذلك معذب، لكن يعلم الله أنه سعيد، يعلم الله أنه في سعادة. لو علمها هذا المسكين الذي ينكر عليه لتمنى أن يكون هو فيها. يعلم الله أنه في رضا بالله وراحة بال أعظم من هذا الذي ينكر عليه ويخالفه في ذلك وينصحه به. سعادة أيها المسلمون إذا كانت هي راحة البال وطمأنينة النفس وطمأنينة القلب فهي في طاعة الله، وإلا فأين تكون؟ أين تكون؟ في الدنيا؟ في المال؟ أبدا والله أبدا. ذكر الله عز وجل حقيقة ما ينبغي أن يكون فيها شك ولا مرية، قال ربنا تبارك وتعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، لا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. يا سبحان الله، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وذكر المفسرون أن تعذيبهم بها في الحياة الدنيا إنما هو بالنغص، فهذا الذي همه المال كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من كان همه الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. من كانت همه وشاغلا باله بها فلم يأته إلا ما كتب الله له، ويفرق الله عليه شمله فهو في شتات، فتفو صفقة يندم ويأكل أصابعه من الندم، فاته كذب عظيم ضخم يحزن ويندم ويتأسف: لو كنت فعلت كذا، لو كنت ذهبت إلى كذا، لو كنت ضاربت في كذا، وما علم أن الله هو الذي يقدر الأرزاق ويرسلها لعباده، فهو معذب بماله يعذب بها، كما قال الحسن رحمة الله عليه: إن قوما عظموا الدنيا حتى صلبتهم على الخشب، عظموا الدنيا حتى صلبتهم على الخشب فأهينوها فأكرم ما تكون إذا أهنتموها، أعظم ما تكون وأحسن ما تكون إذا أهنتموها. يا عباد الله، المؤمن السعيد سعيد في دنياه، سعيد في دنياه لأنه يعلم أن الدنيا ليست عطية عظيمة، يعلم قدرها، يعلم أنها لا تساوي عند الله شيئا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء. يعلم أنها ليست غاية إنما هي وسيلة، فهو يمتطيها ليصل بها إلى رضا الله عز وجل. الدنيا ليست غاية، هؤلاء الذين يشقون في الدنيا لأنهم ظنوا أنها غاية، أما أهل السعادة فيعتبرون أنها وسيلة إلى طاعة الله عز وجل، مطية يركبونها ليس أكثر، ليس أكثر. نعم فيها من السعادة، الدنيا فيها أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من السعادة، كما صح عنهم: أرضع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والمركب الهني والجار الصالح، هذه من السعادة. قال عليه الصلاة والسلام: وأربع من الشقاوة المرأة السوء والجار السوء والمركب السوء والمسكن الضيق. لا شك ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن هذه شيء من سعادة الدنيا، لكنها ليست كل شيء، وهي من سعادة العبد إن كان مؤمنا صالحا، وإلا فإن كان كافرا أو فاجرا أو فاسقا وعنده مسكن واسع ومركب هنيء وجار صالح فلن يسعد، وكيف يسعد بذلك؟ فهي من السعادة إن كان الإنسان صالحا، إن كان الإنسان من عباد الله الصالحين، وإلا فهي وبال عليه، وبال عليه. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. يا أيها المسلمون، ينبغي أن نفهم ذلك. إنسان اللي ما يفكر في وظيفته في الحياة وغايته في الحياة ليس بإنسان. إنسان لما يتأمل وينظر، هناك أناس يضيعون أعمارهم من في هذه الأفكار، وإن وصلت بهم بعد ذلك إلى الكفر أو إلى الإيمان، لكن يضيعون أعمارهم في التأمل في حياتهم. أناس في الغرب ينتحرون أحيانا لأنهم لا يعرفون وظيفتهم في حياتهم، يتأملون ويفكرون بل ويقضون أعمارهم أحيانا في ذلك. فالإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا تأمل، تأمل في هذه الحياة، هل هي 50 سنة التي سأعيشها في الدنيا بين الناس؟ والله إن كانت كذلك فليفعل كل إنسان ما شاء، يفعل كل إنسان ما أراد، أما وإنها بعدها حياة أخرى، وبعدها حياة يعذب فيها الإنسان أو نعم إذا، فالأمر يحتاج إلى طريقة أخرى في التعامل معها. من أراد أيها المسلمون الحياة الطيبة فهي في طاعة الله، فالعز في الدنيا في طاعة الله، الجاه في الدنيا في طاعة الله، راحة البال والأنس في الدنيا في طاعة الله، انشراح الصدور في طاعة الله، الفرح وقرة العيون في طاعة الله عز وجل، في طاعة الله. قال ربكم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بفضل الله وبرحمته فبذلك وحسب، فبذلك للاختصاص فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال المفسرون: فضل الله هو الإسلام ورحمته هي القرآن، فبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا عباد الله، تلك السعادة وتلك أسبابها، أهل الإيمان وأهل الطاعة عبدوا في الدنيا وما كانوا من أصحاب الصلاة الصلاقين ولا من أصحاب المال والجاه والملك، وإنما كانوا أسياد الناس بطاعة الله عز وجل. أهل الإيمان وأهل اليقين عزوا وسعدوا واستراحت أنفسهم من عنة الدنيا، ثم هم يوم القيامة عند الله في نعيم الجنة إن شاء الله. أما أهل الدنيا فعذبتهم الدنيا، كم قتلت منهم، كم أهلكت منهم. هي الدنيا تقول بملك فيها حذار حذار من بطشي وفتحي، فلا يغركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. هذه سنة الدنيا، والله لو لم يكن من الله عنها واعظ ولا زاجر لكانت سيرتها بيننا تحذرنا منها. لو لم يكن جاءنا من الله نذير فيها لكفانا بالنظر إلى أحوالها وإلى من عشقوها ومن عظموها، كفانا أن ننظر إليهم، فهم قد تركوا ما كانوا فيه وصاروا إلى الله عز وجل. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. عباد الله، الدنيا قال الله عز وجل عنها حلوه خضره، وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. وسعاده العبد فيها بيده، يملكها ويملك اسبابها. وربنا تبارك وتعالى قد جعل سعادة الدنيا تورث سعادة الآخرة إذا كانت في طاعة الله عز وجل، وجعل شقاوة الدنيا تورث شقاوة الآخرة، فالشقي في الدنيا شقي في الآخرة، العاصي في الدنيا شقي في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. أسباب السعادة عند أهل الإيمان كثيرة، باب السعادة كثيرة، منها راحة البال، راحة البال والرضا بالله عز وجل، الرضا بالله، لأن المؤمن راض باله مستريح بالله عز وجل، متوكل على الله، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يعلم أن أهل الدنيا لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، متوكل على الله، متقن لله، عارف أن الله سيجعل له بعد عسر يسرا، وسيجعل له من بعد غم هم فرجا، ومن بعد ضيق مخرجا، مستوثق بالله أنه سيرزقه من حيث لا يحتسب، عارف بأن الله قد ضمن الأرزاق وضمن الآجال وضمن الحياة والموت، فلا يملك ذلك أحد إلا الله. فمن أين تأتيه الشقاوة إذن؟ من أين يأتيه تعب البال إذن؟ من أين يأتيه القلق إذن؟ إذا كان قد عرف هذا واطمأن بقضاء الله وقدره واستراح قلبه وانشرح صدره لذلك، فمن أين تأتيه الشقاوة؟ من أين يأتيه الهم والغم وهو يعرف أن كل شيء يجري بمقادير، وأن ربه الذي خلقه وفطره ويسر له ودبر له كل أمره يكلأه على فراشه وينظر إليه ويحفظه سبحانه وتعالى ويدبر له؟ فمن أين يأتيه القلق إذن على دنياه إن هي راحت، أو على أمر من أموره في الدنيا إن أتاه كرب أو هم أو غم؟ ثم هو بعد توكله ورضاه بقدر الله وانشراح صدره باليقين في الله عز وجل، هو بعد ذلك كله مطيع لربه. يا عباد الله، إن أعظم لذة في الجنة ماذا هي؟ ماذا هي؟ النظر إلى وجه الله الكريم. أعظم لذة في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. قال ابن القيم رحمة الله: وكذلك أعظم لذة في الدنيا مناجاة الله الكريم، والوقوف بين يدي الله الكريم، والذلة لله الكريم، وأن يكون الإنسان مستأنسا بالوقوف بين يدي الله. إن لم يستطع رؤيته في الدنيا ولا يستطيع أحد رؤيته، فلا أقل من أن يناجي ربه ويناجيه وأن يخاطب ربه ويخاطبه وأن يستأنس بالله عز وجل ويأنس به. لأجل ذلك كان الصالحون كان قوام الليل، كان الذين يقومون الليل يقولون وهم الفقراء وهم المساكين وهم أهل الدنيا الذين عاشوا دنياهم في طاعة الله وما حضر بشيء من الملك ولا من المال، كانوا يقولون إن في الدنيا يقولون إننا في لذة، إننا في لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. كانوا يقولون إننا في لذة في راحة وأنس وسعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها ولأخذوها منا بالسيوف. لذة الأنس بالله عز وجل والرضا بالله عز وجل، وتلك الجنة التي من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أما أهل المعاصي وأما البعيدون عن الله فوالله كما قال الحسن البصري إنهم وإن طقطقت بهم البغال، إن ركبوا البغال وطقطقت بهم وهملجت بهم البرادين، ركبوا أفخم المركوبات وهملجت بهم، وإن ذل المعصية لا يغادر قلوبهم وإن ذل المعصية لا يغادر قلوبهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. اللهم أعزنا بالإيمان بك والتوكل عليك، اللهم أعزنا بالإيمان بك والتوكل عليك واليقين فيك. اللهم ارزقنا سعادة الدنيا والآخرة، اللهم أحينا في الدنيا حياة طيبة، اللهم اجعلنا ممن استهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صل اللهم على عبدك ونبيك.